بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 24 من محاضرات العقيدة، ووصلنا إلى قول الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى في منظومته، وهو يتكلم عن الشفاعة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج من النيران جميع من مات على الإيمان. قال: في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. إلى هنا مرة سابقة قال: كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. ده اللي هو الإيمان باليوم الآخر، هو بيتكلم عن مراتب الإيمان. قال: والسادس، أي المرتبة السادسة من مراتب الإيمان، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنن بها ولا تمال. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حوالا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. ثم تكلم عن فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. قال: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. إلى هنا. بعد كذا نتكلم عن الفاسق الإيه؟ الفاسق المن. طيب، كنا في الشرح انتهينا إلى أين الشرح؟ ها، تكلمنا عن الإيمان بالرسل، مش كذا؟ وبعد الإيمان بالرسل كان دي آخر حاجة، الإيمان بالإيه؟ بالمعاد وقيام الساعة. طيب، يقول الشيخ هنا: وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الوراء، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشارات لها. في هذا الفصل يتكلم الشيخ عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تكلم عما سبق، والآن يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، وهو يعني الركن الخامس من أركان الإيمان. والإيمان بيوم القيامة أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وقد ساق ربنا جل وعلا في كتابه ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية. هذا الكلام ليس عندك، هذا الكلام الذي أقوله ليس عندك، لكن هو محصلة ما عندك، هو محصلة ما عندك وأكثر. فالإيمان بيوم القيامة أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، فانتبه ولا تنظر في الورق. الإيمان بيوم القيامة أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وقد ساق ربنا جل وعلا في كتابه العزيز ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوعها في نفس العباد أو وقوع هذا اليوم في نفس العباد، كما قال تبارك وتعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي بعض الآيات يخبر ربنا جل وعلا خبرا مجردا عن هذا اليوم، يقول تبارك وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجع. هذا إخبار عن أن الله عز وجل سيرجع الخلق مرة أخرى إليه، وكما قال تبارك وتعالى: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ومرة يؤكد وقوع القيام، يقول تبارك وتعالى: إن الساعة آتية، يؤكدها بحرف إن، إن الساعة آتية، ويقول تعالى: إن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل، ويقول تبارك وتعالى: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وما هو أجل الله عز وجل؟ هو يوم القيامة. وفي بعض المواضع ينفي تبارك وتعالى الشك والريب عن وقوعها وعن إتيانها، فيقول عز من قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي بعض المواضع يقسم ربنا تبارك وتعالى على أنها آتية واقعة، ويقسم مرة بنفسه ويقسم مرة بمخلوقاته العظيم. يقول تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو، يقسم بنفسه عز وجل، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ويقسم ببعض مخلوقاته بأن هذا الأجل آت، فيقول عز من قائل: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فيقسم بهذه الملائكة التي وظفها ربنا جل وعلا في هذه الوظائف التي تذر الرياح ذرة وتحمل السحاب وتقسم الأمر كما أمرها ربنا جل وعلا: إنما توعدون لصادق. فيقسم مخلوقاته: إن أجل الله لآت وإنما توعدون لصادق. وفي بعض المواضع يأمر ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحجاج والخصال بالإقسام بربه عز وجل مؤكدا وقوع اليوم الآخر، فيقول: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك ويستخبرونك أحق هو عن هذا اليوم، فيأمره ربنا جل وعلا أن يقسم به وأن يبين أن هذا حق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وفي بعض الآيات يخبر بأن القيامة حق، فيقول تبارك وتعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الإخبار عن اليوم الآخر تحصل عنده أنواع كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر. ومع هذا فالساعة قريب، يعني الساعة آتية لا ريب فيها وهي قريب، فقد أعلن ربنا تبارك وتعالى في كتابه منذ 14 قرنا أن الساعة قد اقتربت وآن أوان وقوعها، فقال عز من قائل: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قال ذلك من 14 قرن. وقال تبارك وتعالى مؤكدا وقوعها وإتيانها بالماضي: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فهذا، وكما يقول تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهو قريب في علم الله عز وجل وتقديره، وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيد، كما قال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. أيضا الباقي من الدنيا، من عمر الدنيا، قليل بالنسبة لما مضى، في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم، يعني قدر أجلكم كقدر أجل من مضى من الأمم كمن صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل يعني الوجود الإنساني بيوم، بيوم يبدأ من الفجر إلى الغروب. الأمم السابقة كأنها من الفجر إلى العصر، وهذه الأمة وقتها من العصر إلى الإيه؟ إلى الغروب. وفي الصحيحين أيضا مما يبين أن الباقي من وقت الدنيا قليل، يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ورفع وأشار بأصبعيه يمدهما، أي الوسطى والسبابة، كما في إيه في حديث آخر، الوسطى والسبابة. المعنى أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى، يعني قلنا أن الأصبع الوسطى دي هي قدر إيه؟ قدر عمر الزمن من بداية الخلق إلى القيامة، فما بقى من الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بمقدار ما تزيد الوسطى عن السباب. شوف الوسطى بتزيد عن السباب قد إيه؟ يعني كأنه مضى من عمر الدنيا قدر السبابة، قدر الإيه؟ قدر عمر الدنيا كلها قد الوسطى، ومضى من عمر الدنيا قدر السبابة، ولم يبقى من عمر الدنيا إلا الفرق بين الوسطى والسبابة. يعني انظر بقى الفرق بين هذه وهذه قد إيه. فمما لا شك أن هذا الباقي يعني قليل، وإن كان في حس البشر طويل، وإن كان في حس البشر طويل. لما؟ لأن إدراك البشر محدود ونظرهم محدود قاصر، لكنه في ميزان الله عز وجل قريب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كما قال تبارك وتعالى. أيضا لا يعلم أحد وقت الساعة المعين، لها أمارات لها أشراك، لكن وقتها المعين مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. فقد سئل النبي صلى الله وسلامه عليه عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما في حديث جبريل. وقد صرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص علم الله عز وجل، ولذا فإنه تبارك وتعالى لم يطلع أحدا على وقت وقوعها، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون قريب. يسألونك عن الساعة، نعم، بعثت أنا والساعة كهاتين، أي الفرق بيني وبين الساعة كالفرق بين هذين اللي هم إيه؟ لا لا، هو العلماء فسروا ذلك على أن عمر الدنيا كالوسطى، لأنه أصابعه ومدهما، ممكن يقول بين هاتين، مش شرط أن يمد الأصبع، لكن هو رفع الإيه؟ الأصبعين، ففهم أنه يمثل عمر التاريخ البشري بالإيه؟ بالأصبع الوسطى، وعمر ما مضى منه بالسبابة، يبقى ما بقى هو بين الإيه؟ بين الأصبعين، بين الأصبعين. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فمن الله تبارك وتعالى عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها لم يعلمها أحد أو لم يعلمها أحد. أيضا هناك حكمة من وراء إخفاء وقت الساعة، كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر، المجهول هذا عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفس، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه، لا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إيه؟ إليه. هو يتطلع إلى ما في غد، الغد مجهول وما فيه مجهول إيه؟ بالنسبة له، يتطلع إلى ما في غد، يتطلع إلى وظيفته، يتطلع إلى من سيتزوجها، يتطلع إلى مسكن، يتطلع إلى ما في إيه؟ إلى ما في غد. فالمجهول في حياة البشر عنصر أساسي في تكوينهم النفس، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة التي خلقهم الله جل وعلا عليها لوقف نشاطهم، كل شيء حيبقى معلوم بالنسبة لهم لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم، يعني أصبحت أسنة كالماء الأسن، وأسنت حياتهم، فوراء المجهول يجرون فيحذرون، وراء المجهول يجرون فيحذرون ويأملون ويجربون ويتعلمون ويكشفون أو يكشف المخبوء من طاقاتهم وتقاطي الكون من حوله. وأيضا الحكمة من ذلك تعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد، هذا يحفظهم من الشرود، فإنهم لا يدرون متى تأتي الساعة، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم، ذلك لمن صحت فطرته واستقى. فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط ومصيره إلى الرد، فلا يصلح الناس إلا أن تكون الساعة عنهم إيه؟ مجهول. طيب أيضا لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها، لا يجوز الاشتغال بتحديد وقت الايه؟ الساعة. فقد تساءل الناس متى وقت الساعة كثيرا، ووجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة من هذا النوع كثير. فمن ذلك ما رواه أحمد والترمذي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جوهري، صوت عال، فقال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها أم، بنحو من صوت برضو بصوت جوهري زي ما إيه، قال له ها أم، قال يا محمد متى الساعة؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ويحك. هذه كلمة توجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، ويحك، إن الساعة آتية ما أعددت لها، إن الساعة آتية، هذا يقين وهذا حق، لكن ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا. والحديث هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيره. فكان الأعرابي يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الساعة، فيقول فيرده إلى ما هو أولى له، ما أعددت لها هذا الذي ينبغي عليك أن تهتم إيه؟ أن تهتم، والساعة آتية لا ريب. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم، ينظر إلى أصغر إنسان منه، يقول إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليه ساعتكم، قامت عليه إيه؟ ساعة، ده لما يعجز حتقوم ساعتكم. وساعتهم هنا أي أنهم يموتوا جميعا قبل أن يدرك هذا الهرم، وليست هي الساعة اليوم الآخر، هو قيام الساعة الكبرى. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة، وقال أنس، وكان من أقراني، يعني من سن أنس، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن أقر هذا، يعني بقى أجله، فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وهنا أطلق، مش حتى تقوم ساعتكم، قال حتى تقوم الإيه؟ الساعة. لكن كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا الإطلاق في بعض الروايات يعني فإن هذا لن يدركه الهرم أو الكبر أو الشيخوخة حتى تقوم الساعة، ولم يقل ساعتكم حتى تقوم ساعتكم. فهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة السابق الذي رواه مسلم، واضح؟ طيب، قال وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله، تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله تعالى ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. يقول أنه من يعش منكم الآن فإنه لا تأتي 100 سنة إلا وكل نفس يعني كانت حية وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا وأنها ستكون ميتة. ففي هذا الحديث وغيره لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تحديد موعد قيام الساعة أنه بعد بعد 100 سنة من الآن، وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه، وهذا يعني أنه بعد 100 عام يموت كل من كان حيا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا معنى معنى كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وقد فقه هذا المعنى ابن عمر رضي الله عنهما، وفقهه الناس أيضا عندما ذهبوا مذاهب شتى في فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق. ففي سنن الترمذي وغيره بعد سياق ابن عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق قال فوهل الناس، أي زهل الناس لما لهم بعد 100 سنة تقوم الساعة، في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيما يتحدثون بهذه الأحاديث يعني نحو 100 سنة تقوم الساعة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم القرن، يريد بذلك أن ينخرم القرن أي يمضي هذا القرن ولا تبقي نفس منفوسة على الأرض من وقت أن تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا الحديث، والحديث صحيح الجامع. فعلم وقت الساعة هو مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فلم يطلع عليه أو فلم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله تعالى بغير علم، والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني ولتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بترك البحث في هذا الموضوع، وأنه دعاهم إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام عندما جاءه وسأله قال من المسؤول بأعلم منها من الساعة، وكفى بذلك واعظا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها وأن جبريل لا يعرفها، وأيضا رادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وينبغي للاحقين أي ينبغي للخلف الذين آتوا بعد السلف أن يتعظوا بحال السابقين، فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو يعني بعض الأشراط القريبة من وقوعها أجلا، وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث شيء من ذلك، لا الساعة ولا أشراط الساعة المحدودة التي حدد لها وقتا. فمن هؤلاء الذين حددوا للساعة وقتا أو لقيام الساعة وقت الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغفر له، فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا بعد 500 عام من البعثة المحمدية، بعد 500 سنة القيامة تقوم، وإحنا في سنة 1420 وما قامت القيامة، وكما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته. وها قد مر أكثر من من 1400 عام ولم يصدق ما ظنه. أيضا ومن هؤلاء الذين يعني حددوا وقتا لقيام الساعة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وعفى عنه، فإنه استظهر في جزء سماه الكشف أن الساعة ستقوم على رأس 105 بعد 1000، يعني على رأس 1400 بعد البعث النبوي، وقد مر على الموعد الذي حدده بضع سنين ولم تقع الساعة، بل مضى 20 عاما ولم تقم الساعة، بل لم يقع كثير من أشراطه. أيضا والإمام السهيلي جمع الحروف المقطعة في أوائل السور ألف واللام والميم والكاف والهاء والعين والصاد دون تكرار، حذف المكرر من، وأخذ عددها بحساب الجمل، الألف واحد والبه ما خمسة والته كذا، وفي حساب يا إما بطريقة المغرب يعني فيه بطريقة المغاربة يحسبه أو بطريقة الشاميين، يعني قد يحسبوها بالإيه في أرقام للحروف الأبجدية على طريقة المغاربة على طريقة الإيه على طريقة الشاميين، المهم أنه حط حسب الحروف المقطعة في أوائل الصور بعد الجمل، وحدد بناء على ذلك أجلا للقيامة لا يبلغ بضع مئات السنين، لا يبلغ بضع مئات السنين، وها قد مر يعني ألف من الزمان وأكثر ولم تقم الساعة. وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه، وإنما هي ظنون وتخرصات. ويعني من آخر ما كتب في هذا على ما أعلم كتاب عمر الأمة كده أو عمر أمة الإسلام، يعني الذي زعم مؤلفه أننا في السنين الأخيرة التي يعقبها قيام الساعة بناء على حسابات غير صحيحة، وإنما هي ظنون وتخرصات، وقد ثبت خطأ هذا النهج. وقد تعرض ابن تيمية رحمه الله تعالى بالرد للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه وحددوا في ذلك أجلا، فقال رحمه الله تعالى: ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الضر المنظم في معرفة الأعظم أو الضر المنظم في معرفة الأعظم، وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها وقت الساعة، قال: والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، والذي تكلم في عنقاء مغرب يقصد ابن عربي القائل بوحدة الوجود وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. قال غالبهم طبعا لأن فيها إما عظام كابن جرير الطبري وجرير الدين السيوطي والسهيلي، هؤلاء ما تخرصوا لكنهم اجتهدوا اجتهادا خاطئ، لذلك قال غالبهم كاذبون مفترون. وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم، وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من التقول على الله عز وجل بغير علم أن يحدد للساعة وقتا أو يحسبها بحروف أبجد أو غير ذلك. ولكن يعني يشكل على ذلك أن هناك أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعد الساعة، وهذه الأحاديث إما أنها غير صحيحة فلا يلتفت إليها، وإما فبالتالي لأنها تعارض النصوص القطعية القطعية الثبوت والقطعية الدلال. ومن ذلك أيضا أحاديث صحيحة ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير صريح. فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة في ذلك المخالفة لصريح القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، أن ليه أن مقدار الدنيا 7000 سنة ونحن في 1007، طب ما خلاص انتهت 1000 ودخلنا في 1000 ليه في 1008. يقول ابن القيم: وهذا من أبين الكذب، هذا الحديث من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقى من وقتنا هذا 251 سنة، يعني وقت ما قال ابن القيم الكلام ده كان في سنة ايه فبيقول كان باقي يعني باقي على الكلام ده 251 سنة، كان كل عالم يعرف ذلك. والله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ومما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن 1007 هذه قد انقضت، وانقضت أيضا يعني 400 سنة بعد ذلك، وكثير من أشواط الساعة لم يقض. من الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحديد يوم القيامة لكنها ليست صريحة في ذلك حديث جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة، وقد مضى الكلام عن ذلك، إنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوس اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. والحديث رواه مسلم وقد سبق توجيه ذلك في قول ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا يعني انقرام القرن الذي يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه لا تبقى نفس منفوسة بعد انقرام هذا القرن من التي كانت حية وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، ثم يعني هنا الشيخ تكلم في الكتاب عن الإيمان بالمعاد وذكر الآيات التي تتكلم عن الإيه عن قيام الساعة وذكرناها، نعم، أو ذكرنا بعضها، نعم. لا تتناصح أنها تقرأه، خصوصا الباب الذي حدد فيه العمر والذي جعل فيه عمر الأمة بالحساب. نعم، هو الذي لبس على الناس أنه ذكر أحاديث صحيح، كل الأحاديث التي ذكرها إيه صحيح، لكن تأويل لهذه الأحاديث خطأ، وتنزيل هذه الأحاديث على الواقع هذا هو البلي. يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنزلها على الواقع، إيش أدراك أن الأحاديث تنزل على هذا الواقع؟ ها؟ هذا لابد أن يكون له إيه ضوابط. طيب، ثم ذكر الشيخ أيضا عن من يدعون علم الموعد أو علم قيام الساعة، وذكر أحاديث جبريل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خمس لا يعلمه إلا الله تعالى، ذكر منها وذكر الآية، كل ذلك الذي ذكره. ثم قال الإيمان بأمرات الساعة، الإيمان بأمرات الساعة، وذكر يعني نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشارات لها، ذكر علامات وأشارات الساعة التي تكون التي تكون قبلها، ذكر أشار القرآن إلى دنو قربها وتكلمنا عن عن ذلك، وذكر الآيات الكبار لعلامات الساعة من الدخان ونزول عيسى وقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وذكر الآيات التي تبين ذلك، وذكر الأحاديث التي تتكلم عن خروج عن خروج الدجال في آخر في آخر الزمان، وأيضا حديث تميم الداري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الدجال كما في صحيح مسلم، وذكر ذلك واستفاض في الكلام عن عن الدجال، ثم وقف على الإيمان بالمرء. لكن الأحاديث التي ذكرها في أشراط الساعة تحتاج إلى ترتيب لتبين العلامات الصغرى من العلامات من العلامات الكبرى، وهذا الذي نذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أشراط الساعة، أولا الشرط بفتحتين معناه العلامة، وأشراطها أي علاماتها، وفي فتح الباري يقول ابن حجر المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. أي أنا مش بالنسبة لي الهوى مش ضررنا، إذا كنتوا أنتوا عايزين تفلوا بس أخشى أنك تناموا تناموا أو أفلنا خليه يهويكوا أحسن. فالمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم الآيات، والآيات هي الأمرات الدالة على الشيء، الأمرات اللي هي الآيات التي تدل على الإيه على الشيء، يعني زي علامات الطريق، يعني حجر يضعوه مثلا في طريق الحجاج حتى يعرفوا به الطريق وغير ذلك، والمنارات اللي يضعوها في البحار حتى يعني تهتدي بها السفن وغير ذلك. يقول الطيبي الآيات إمارات الساعة، إما على قربها وإما على حصولها، يعني إما أنها يعني دي حصلت الساعة ووقع، وإما على قرب حصول الساعة. فمن الأول الإمارات التي تدل على قربها نزول عيسى بن مريم أو الدجال قبله، ونزول عيسى وخروج أبوب ومأبوب وخسف في المشرق، وأيضا من الثاني العلامات التي تدل على حصول الساعة الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، كل هذه علامات تدل على حصول الساعة وعلامات تدل على قرب الساعة. ما هي فائدة البحث في أشراط الساعة؟ بعض الناس يقولون لا تبحثوا في أشراط الساعة، يعني اهتم بواقع المسلمين، المسلمين يقتلون ويذبحون وانت تبحث في أمور لا دخل لنا بها الآن، وأمثل ذلك مما يعني يقولون. مما شك هذا الكلام خطأ، هذا المنهج خطأ، إلا إذا اهتممت بهذا الباب وتركت غيره من الإيه من الأبواب، وتركت ما يجب عليك الآن وجلست لانتظار الساعة، هذا مما شك مسلك خطأ. لكن الاطلاع على هذه الغيوب وأمرات الساعة والتصديق بها هو من صميم الدين. فقد أخبر القرآن ببعضها وأخبرت السنة ببعضها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد شغلوا أنفسهم بذلك واهتموا به اهتماما كبيرا. والأعراب الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الساعة، ويخبرهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرات الساعة وغير ذلك. وأيضا من فائدة البحث في أشراط الساعة وقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاء به الأخبار يثبت الإيمان ويقوي. ما كلما رأيت علامة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمان. أيضا تثبيت الإيمان بيوم القيامة، كثرة هذه الأخبار التي ترشد أن إيه؟ أن القيامة آتية وأن هذه علامات لها، تثبت الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. أيضا معرفة التصرف حيال الأحداث من البحث في أشراط الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد كيف يتصرف الإنسان إذا حدثت هذه الأمرات وهذه العلامات التي قد يخفى وجه الحق فيها. من ذلك إخباره صلوات الله وسلامه عليه أن عثمان رضي الله عنه في الجنة على بلوى تصيب، فأخبر أنه في بلوى ومصيبة ستحل بعثمان، وأنه رضي الله عنه في الإيه؟ في الجنة. وأخبر أن ما حل به بلوى ومصيبة حلت إيه؟ حلت به، وأن عمار تقتله الفئة الباغية. فلما ننظر من قتل عمار نعرف أنها الفئة الباغي، وأن عمار تقتله الفئة الباغي، فيتبين وجه الحق من الباغي ومن الإيه؟ الذي على الحق. وأيضا أمره صلوات الله وسلامه عليه لأبا ذر أن يعتزل الفتن وأن لا يقاتل ولو قتل. وأيضا يمكن أن يستفاد ذلك من معنى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ خلاص، فإحنا نعلم هذا الشر مخافة أن يدركنا وحتى نتقي الوقوع في هذا الايه؟ في هذا الشر. ومن هذا الباب أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات، يعني يحصر الفرات عن جبل من ذهب، فقال فهذا في آخر الزمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتي ولا تأخذ منه شيء، يعني إيه؟ سيقتتل عليه الناس اقتتالا عظيما حتى يتعاد، ها يعني أبناء القبيلة الواحدة 100 لا ينجو إلا إيه؟ واحد، يعني 99 يموتوا في الإيه؟ في المئة. وأيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الدجال وأن هذا الدجال فيه كذا وكذا وكذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى إيه؟ بعد، حتى تحذره الإيه؟ الأم. وأيضا وردت عدة أحاديث ده من فائدة البحث في إيه؟ في أشراط الساعة. إيه أقسام علامات الساعة؟ هناك علامات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أحاديث جملة من أشراط الساعة، قسمها أهل العلم إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. والعلامات الصغرى هذه أيضا من أهل العلم من قسمها إلى قسم قد وقع وقسم يعني لم يقع بعد، وأيضا والذي وقع قسموه إلى منه شيء مضى ومنه شيء يعني يظهر عدة مرات فظهوره ليس مرة واحدة، بحيث يعني ومنه ما يبدو شيئا فشيئا، يعني ابتدى ظهور هذا الأمر وما زال إيه؟ وما زال مستمرا ويقع في المستقبل أكثر مما مضى. فعلى هذا علامات الساعة، من علامات الساعة التي وقعت حنذكر علامات الساعة الصغرى، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى منها ما وقع. من العلامات الصغرى التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، بعثته ووفاته، ده من علامات الساعة، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على اقتراب الايه؟ ووفاته علامة على اقتراب الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى. أهو ده اللي بيبين بقى ايه؟ أن الفرق بينهم هو كذا، لأنه قال كفضل إحداهما على الأخرى، كفضل أي كالفرق بين إحداهما والايه؟ والأخرى، وضم السبابة والوسط. والحديث متفق عليه من حديث أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة ما تقوم ست حاجات لازم تحصل، منها موتي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل موته علامة من علامات قرب الساعة، قال موتي. وفي مسند أحمد أيضا من حديث أبي جبيرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة، والحديث صحيح الألباني في السلسلة رحمه الله تعالى، بعثت في نسم الساعة وكما يقول ابن الأثير نسم الساعة أي النسيم، يعني النسم من النسيم، وهو أول هبوب الرياح الضعيف. أول هبوب الرياح ليه؟ النسم من النسيم وهو أول هبوب الرياح ليه؟ الضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة، أي في أول هبوبها وأول رياحها ليه؟ الضعيف. يبقى بعثته علامة من علامات ليه؟ قيام الساعة. وكذلك وفاته علامة من علامات قيام ليه؟ الساعة. أيضا من علامات قيام الساعة انشقاق القمر، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق ليه؟ القمر. وكما يقول النووي رحمه الله تعالى قال القاضي عياض انشقاق القمر من أمهات المعجزات، أو من أمهات معجزات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، من أمهات معجزات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد رواها عدة من الصحابة. فانشقاق القمر ثابت بالأحاديث المتواترة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أيضا مع ظاهر الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال وأيضا قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفين الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه، أو لمن أعمى الله قلبه. أنكر انشقاق الإيه؟ القمر الثابت بظاهر القرآن وبالأحاديث المتواتر. قال ولا إنكار للعقل فيها، يعني العقل لما ينكرها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء، فمن خلقه يأمره أن ينشق أن يستوي أن يسكن، كما أنه يأمر الشمس أن تطلع من إيه؟ من مغربها عندما تقوم الساعة، ويأمر الأرض أن تدور بسرعة، ويأمر الإيه؟ الشمس أن تدور أسرع مما كانت، ويغير الكون كما يشاء تبارك وتعالى. فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر الزمن. وقد ساق ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في انشقاق القمر وفي تفسير سورة القمر أيضا، وهي أحاديث صحيحة كثيرة قد ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أيضا من العلامات التي وقعت نار الحجاز، نار الحجاز، وهذه النار أضاءت أعناق الإبل ببصرة، وبصرة دي مدينة معروفة بالشام، وكما يقول النووي هي مدينة حوران، بينها وبين دمشق ثلاث مراحل، بينها وبين دمشق ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل، يعني على بعد مثلا 120 كيلو من دمشق أو ما شبه ذلك، من 120-150 كيلو مدينة تسمى حوران، وهي التي كانت تسمى في الماضي بصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بإيه؟ ببصرة في الشام، هناك تضيء أعناق الإبل من شدة هذه النيران. وقد حدث الأعلام المؤرخ ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 654 هجرية عن هذه النار، فقال فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. ثم نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبي شام المقدسي في كتابه الذيل والذيل وشرحه، قال أبو شام لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت الأرض منها والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة، يعني قعدت من يوم الأربعاء ليوم الجمعة ترجف ساعة وتزلزل ساعة وتسكن إيه؟ وتسكن ساعة حتى تزلزلت الإيه؟ الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب كما قال. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة، حرة الشرقية ظهرت فيها نار عظيمة، قال نبصرها من دورنا، المحدث عن ما رأى قال نرى هذه النار من بيوتنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعاعها أكثر من ثلاث منارات، يعني المنارة تحت الجامع وهي عالية النار مرتفعة أكثر من ثلاث منارات، وقد سالت أودية بالنار، يعني كأنه بركان ضخم تفجر وسالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، وقد سدت شظى وما عاد يسيل، ما عدا هذا الوادي يسيل بالماء، وصد هذا البركان بناره الحامية هذا الوادي. ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي رحمه الله تعالى، كان حيا وقت خروج هذه النار، وقد ذكرها في شرح صحيح مسلم، فقال: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان. قال: وأخبرني من حضرها من أهل المدينة يعني بهذه النار. وطبعا يتضح من وصف المشاهدين لهذه النار أنها كانت بركانا هائلا يعني صاحبه زلازل عظيمة، وكانت فتنة كبيرة. أيضا من الأمارات التي وقعت توقف الجزية والخراج، توقف الجزية والخراج. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، منعت العراق درهمها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حروب ستكون بين المسلمين وبين غيرهم، وأن هناك فتوحات سيفتتحها المسلم. من ذلك ما رواه البخاري من حديث خبار بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له، يعني لابس لبردة من البرود اليمنية من الثياب المخططة على لديه عباية، وهو يجلس في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعملوا الحفرة في الأرض وينزلوا فيها، يعني يجعلوها قبر من حي موتوا، فيباع بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفه، يعني هم بيحفروا الحفرة دي يحطوا فيها عشان ينشروه وبعدين يدفنوا في الحفرة اللي هم أوقعوه فيه. قال: فيوضع على رأسه فيشق نصفين، وما يصده ذلك عن ديني، ما يصده ذلك عن ايه؟ عن ديني. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، يعني تيجي أمشاط الحديد لها أسنان ويمشط بها على جلده كده لغاية لما يوصل إلى ايه؟ إلى عظمه، وما يدفنه ذلك وما يصده ذلك عن ديني. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى في الأقدام مرض الأقدام الإسلام ارتفع. وأيضا من العلامات التي وقعت وما زالت مستمرة أو يتكرر وقوعها مرة على مرة ما رواه مسلم عن نافع ابن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، يبقى تملك جزيرة العرب كلها، ثم فارس فيفتحها الله وفتحوا، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، وده باقي ثلاثة دول خلاص، جزيرة العرب فارس الروم، لكن يبقى ليه؟ الدجال. وروى البخاري عن عدي بن حاتم أيضا قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، شكى إليه الفاقة وقلة اليد، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، يعني وجود قطع الطرق في الطريق وكذا وعدم الأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ هذه الحيرة إيه؟ بلد. قال: لم أرى، يعني في اتجاه اليمن. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرى، وقد أنبئت عنه، أخبروني عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. لترين الضعين يعني المرأة في الهودة على الجمل وحدها ليس معها محرم، يعني لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين بعار الطيب الذين قد سعروا البلاد، يعني قطاع الطرق هم، وهؤلاء الذين قد سعروا الفساد في أو سعروا البلاد بالحرب وبناء الحرب ونشروا الفساد في بيئة الأرض، ونحن خائفون من أي من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت، يقول عادي كسرى بن هرمز، يعني مش سد كسرى بن هرمز، هم ضعفاء ونحن ناخذ كنوز كسرى. فيقول كسرى بن هرمز: قال كنوز كسرى بن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه، حتى من المال يعني يصير ويزيد، ورجل يخرج بملء كفه ذهب يبحث عن من يعطي هذا المال فلا يجد. قال عليه السلام: وليلقين الله أحدكم، وليأتين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، كل منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول لنا: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا؟ ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ أي أتفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره يساره فلا يرى إلا جهنم. قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شق تمرة فكلمة طيبة. قال علي رضي الله عنه فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعب لا تخاف إلا الله. يقول وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. قال ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله وسلم عليه يخرج أحدكم بملء كفه يعني ذهب فلا يجد من يقبل منه ويأذن. فهذه أيضا أمرات وعلامات منها ما حدث ومنها ما لم يحدث. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زرع لي الأرض أي جمع لي الأرض وضم لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يعني جمع لي الأرض شفت مشارق الأرض ومغارب الأرض ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرع لي منها. يعني الجمع ده مشارق الأرض ومغاربها يعني ملك أمتي سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وأعطيت الكنزين الأحمر اللي هو إيه؟ الذهب والفضة. وأيضا في مسلم أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. أحرزهما الله من النار أي منعهما وحفظهما من الإيه؟ من النار. عصابة تغزو الهند وهذه حدثة عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عيسى في آخر زمان. وفي مسند أحمد أيضا من حديث وهذا الحديث صحيح رواه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وفي مسند أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة رومية تفتح أولا يعني قسطنطينية ثم رومية. وفتحت قسطنطينية في عهد محمد الفاتح وستفتح رومية إن شاء الله تعالى بعد ولتعلمون نبأه بعد حين كما قال الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة في أول كتاب ففتحت فارس والروم وزال وكسرى وقيصر وغزا المسلمون الهند وفتح القسطنطينية. وسيكون للمسلمين في الزمان الآتي وفي مستقبل الزمان ملك عظيم أيضا وينتشر الإسلام ويذل الشرك وتفتح روما مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا تقوم ساعة حتى يعني يدخل الإسلام كل ذلك بعز عزيز أو بذل إيه؟ بذل دليل. هذا لم يحدث ولكنه إيه؟ سيأتي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل الترك. سنقاتل إيه؟ الترك. وقد قاتلنا إن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. ينتعلون الشعر يعني يلبسوا نعال من الشعر يعني من جلد الإيه؟ من جلد الماعز أو من شعر الماعز أو من شبه. وإن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجام المطرقة وجوههم عريضة وشهم يعني مربع. وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه قد قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قد وجدوا في زماننا أي الترك الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بجميع صفاته التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف عرال الوجوه ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا كما نقول النووي وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن أي في وقت ما هم عايشين يقاتلونهم الآن. ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة لطفهم والحماية لهم. وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحده. تجد النووي تعالى متأثر بالكلام الذي يتكلم به لأن الأمر ده واقع في حاله. أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منه ما وقع منه مسافة عنه نعم من متطابق. وأيضا خروج الدجالين أدعياء النبوة خروج الدجالين أدعياء خراسان يعني في إيران وتركيا و خروج الدجالين أدعيانه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول قريب من 30 وهم يعني حددهم بعد ذلك أنهم 27 ففي حديث حذيفة رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الطحاوي في مشكل الآفاق ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير والأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 اسم وإني خاتم النبيين لا نبي بعد وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة من أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعد وقد خرج منهم 4 نسوة 27 يعني منهم 23 راجل يدعي النبوة و4 نساء تدعي النبوة قال يعني وقد خرج من هذا على كبير في الضوء ومنهم فعل الصحابة طبعا مسلم الكذاب والأسود العنسي وسجاح سجاح الكاهن وفي عصر التابعين خرج المختار الثقفي مدعي النبوة ومنذ أكثر من قرن أيضا حسين بن علي بن المرزع عباس هذا الذي دعا أيضا النبوة ولقب نفسه ببهاء الله وسمي سم البهائية وأتباع البهائيين وقام أيضا في السودان من قريب رجل يدعى محمود محمد طاهر سوداني ادعى النبوة وقد أعلم في سنة 1985 أعدمت حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وارتداده ورده إلا أن الدجال الكبير والذي سيخرج في آخر الليل في آخر الزمان ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام لا الدجال دعوه هو ربنا الأول حيدعي النبوة وبعدين حيدعي الولد يعني بلا الأمر أنه يدعي إليه أن أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع أو منه جزء وقع أو جزء إيه يعني مستمر الوقوع الفتن أخبر عن فتن أنها إيه ستقع فقد أطلع الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها هذه الأمة وبين المخرج أيضا من هذه الفتن صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه يا ليتني كنت مكانه أيضا وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من نشاط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال أو يقل الرجال إن نشاط الساعة أن يرفع كله على النصب ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يبقى طبعا مبين أن لكثرة النساء لكثرة القتل يكثر الهرج أي لويا القتل فيقل عدد الرجال من كثرة القتل ومن نماذج من هذه الفتن مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة بعده وفتنة الخوارج أيضا وقد أخبر عن شخص منها المخرج من هذه الفتنة كما في حديث حذيفة أن تلزم جماعة المسلمين وإيمانهم وقال فإن لم يكن لهم جماعة وإيمان قال اعتزل تلك الفرق كلها وأن قعدت بجذع شجرة وأنت وياتيك الموت على ذلك خير إيه؟ خير كان في حديثه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بؤرة الفتن هي المشرق بلاد العراق وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل الفدادين أهل الورى والسكينة في أهل الغنم يقولون رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل هم الفدادين يعني رعاة الإبل أهل الورى لكن السكينة في أهل الغنم وأيضا نقول الفتنة ها هنا من حيث وقع قرن الشيطان. الفتنة ها هنا من حيث وقع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. قرن الشمس يعني يطلع منين؟ الشمس تطلع منين؟ تشرق منين؟ من المسجد. فالفتنة من هنا. وأيضا يعني ما أخذ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما لا أهل العراق يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافد من الأمور، فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم بالكبيرة. سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من هاهنا من بلادكم دي. وأرمى بيده نحو المشرق يطلع حيث يقع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني سمعت رسول الله يقول أن الفتنة تأتي من هنا من بلادكم. طبعا من استطاع التاريخ علم أن الفتن أو غالب الفتن هبت من جهة المشرق. طبعا يعني الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان صارت من أين؟ من العراق. ابتلاء تمردوا عليه ابتلاء من العراق وأتوا إليه وقتلوه. وأيضا الحورية المالق خرجت من العراق، وثورة الزين التي قامت في العام 255 هجرية قامت من العراق بالبسط. وأيضا حركة القرامطة سنة 78 كانت من أين؟ كانت من العراق. وطبعا ومن الشرق هبت رياح الطفرة. وسيبقى الأمر إلى أن تأتي وهذه الدجال من خراسان كما أخبر الشيخ. وفي الآن الحاضر والماضي الكبرى غريبة من هذه البلاد وما زال، يعني سيبقى الأمر إلى أن يأتي الدجال من أو غايات السوء تأتي من جهة خراسان، يعني من جهة إيران وتمر على العراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شوفتها تطلع كلها من صدرها مو أصلا البلد كله كان من قرامطة ونير وحركة الزيوت وما والخوارج وما خرج عن الله. وإسناد الأمر أيضا من العلامات إسناد الأمر إلى غير أهله كما في حديث أبي هريرة وصحيح البخاري حديث طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيع بالأمانة فانتظر الساعة. قال قائل وما إضاعتها وكيف إضاعتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر. وقد وصل الامر الى غير الى غير اهل كما اخبر صلوات الله وسلامه. ايضا مسائل المسلمين، يعني كما في صحيح مسلم انظر باب رفع الايمان والامانه من القلوب. حدثني النبي صلى الله عليه وسلم حديثين ورايت احدهما ينتظر ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال او في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الايه من القران وعلموا. ثم حدثني عن رفع الامانه ينام الرجل النوم تفقد الامانه من قلبي تفقد الايمان فظل أثرها مثل الليل مثل الوقت، وبعدين ينام النوم فظل أثرها مثل الليل مثل المجد. أبدأ أكثر إحكام، يعني الإيمان والإيمان يزول شيئا فيه وشيئا ويخلق بل ظلم القلب والفساد، فأحوال المسلمين تسد. أيضا ولادة الأمة ربها أو ربتها كما في حديث إليه جبريل لما سأل عن علامات الليل ساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة الشاهد طوالين الليل في البنية. وتمنظر بقى الآن أن الحفاة العراة العالة كانوا يأخذون القلوب من الذنوب. نعم في إن العلامات لما يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يكون الظهور في هذا الموضع لدى طرف في هذا الموضع الحفاة العراة العالة رعاية الشاب أو المؤمن هو أن راعي غنم خلاص ساب الغنم بتاعه وأخذ قبض الذنوب وأعلى يبني العراة العالية ويغتصب من إيه؟ من وراه. فحدث كما أخبر صلوات الله عليه وسلم. أيضا تداعي الأمم على الأمة الإسلامية كما تتداعى الأكل إلا أصعب، وهذا وقع عبر التاريخ مرات ومرات، يعني الحروب الصليبية وغزو الأمة الإسلامية والتفارق وغير ذلك. هو في آخر الزمان الآن غزو الأوروبا كلها لدول الإسلام. أيضا الخس والقذف والمسخ الذي يعاقب الله عز وجل به أقواما من هذه الأمة في حديث أبي سعيد مرفوعا سيكون في آخر الزمان خس في الأرض وقد يعني من السماء تقذف من ايه؟ من نيران وشور خسف وقذف ومسخ، يعني يمسخ الله تبارك وتعالى اقواما الى قرده وخنازير كما وقال ذلك اذا ظهر المعازف كذلك العزف والقينات والمغنيات واستحلت القمر. وقد روى البخاري حديث معلق من حديث ابي مالك وابي عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحمى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرام الزنا، الحرام يعني الفرج، يستحلون الزنا والحرير أي لبس الحرير والرزان والخمر يشربون الخمر والمعز ويستحلون سماع آلات الله. ولينزلن أقوام إلى جنب علم، لينزلن أقوام أي من أمته إلى جنب علم إلى جنب جبل زي المعطم كده كزم المعطم الحق، لينزلن أقوام إلى جنب إلى جنب علم يمر عليهم بسارحة لهم يعني دوام الأعمال قاعد في المكان ده بيجيبوا العمال بتوعهم أو يعني إيه معلم بيجيبوا الإيه الصبيان بتوعه سارحين بغنى أو غيره يروح عليهم بسارحة يأتيه من حاجة جاي يقول له الأعمال محتاجة إلى كذا أو كذا فيقولوا نرجع إلينا غدا تعالى لنا بكرة بنفس المكان ده نقول لك يعني نديك الفلوس أو الحساب أو كذا فيبينهم الله يبلغهم مرودهم قبل ما يجي اليوم التالي ويضع العلم يعني يجعل هذا البلد يندب ويرى العلم ويمسك اخرين قردة وخنازير الى يوم الآخر هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم ان اقواما سيمسك الله عز وجل الى قردة وخنازير وانهم يدب الارض على هؤلاء الذين يستحلون الحرى والحرير والخمر وليه فالمت. هذا الحديث وصل ابو الطبراني والبيهقي وابن عساكر وسنه صحيح وذكر ابن باب سلسله صحيحه حديث عائشه أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استثمار المال زيادة المال المال يكثر ولا يساوي شيء لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض المال حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته يعني ويدعى إلينا رجل قل له تعالى خذ مال فيقول لا أرضى لي فيه مش عايز وقيل أن ذلك وقع في عهد عمر بن العزيز يعني ذكر الخالد بن حجر ذلك في بداية الفتح عن بعض الأثار أنه كان يعني يرتل رجل الصدق تقول لا أرضى لي ولا أحلم ولا مانع أن يرجع ذلك أي مرات ومرات أن يزداد المال ولا قيمة. وأيضا كما في حديث يعني أن الأرض تخرج ليه تخرج الكنوزة فيأتي مثل الأسطوان يعني من الذهب والفضة الأرض تطلع تفض كما بالإيه بالحديث فيمر المرء يقول من أجلك اقتتلنا يعني ما في ذلك من الأرض عمالة خرج ذهب وفضة خلاص ما أصبحش ليه قيمة في ذلك الإيه الوقت الإيه بكثرته وعالم حاجة الناس إيه وعالم حاجة الناس. أيضا من العلامات تسليم الخاصة يعني ما سلمش إلا على العرب وفشور التجارة خلاص الإيه النشاط التجاري يزداد وقطع الأرحام. وروى الإمام أحمد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني ما سلمش إلا على تعرفه وفشور التجارة حتى تعين المرأة زوجها على تجارة شغلها معايا بابا في المحل طلعها بره شغلها وكذا تعين على ايه؟ على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ظهور القلم يعني ايه؟ الكتابات الكثيرة المجلات والقوانين وكل واحد عمال يكتب له مقالة وكل واحد عايز يكتب له عايزه واللي عمال يقول لك مفيش شفاعة واللي عمال يقول لك مفيش عذاب قبر خلاص ظهور القلم يكتب زي ما هو عايز وايه؟ والكتابة عمال فهل ظهر المقال على اساس تسليم خاصة شو التجارة حتى تعين المرأة زوجها قطع الأرحام شهادة الزور كتمان شهادة الحق ظهور القلب ولا هذا ظهر؟ الله أيضا اختلال المقاييس تختال المقاييس نعم وهذه علامات والعلامات لا يؤخذ منها تحليل ولا تحريم يعني لا يقال ان ذلك حرام ولا يقال ان ذلك حلال بل يرجع لنصوص اخرى يرجع لنصوص اخرى فبيظهر ان العلامات زي كثره المساجد زي كثرة ايه حلال حرام من علامات الساعة تكثر النساء وتقل الرجال حلال حرام دي علامات لا يؤخذ منها حل ولا حرام ومن علامات ان يسلم على الخاص ومن العلامات شروط التجارة ومن علامات المرأة تعين زوج علامة وكان مكانها البيت تعود رب العيال لكن دلوقتي خلاص بقت من علامات انها خرجت البر. طيب اختلال المقاييس ففي مسند احمد وسنة ابن ماجه وابن الصبري الحاكم من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس نوافذ باعات يصدق فيها الكامل ويكلم فيها الصادق ويؤتمن فيها القائم ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ مين دول؟ قال رجل تافه يتكلم في أمر العلم حدث؟ حدث. طيب وهذا الحديث ذكر البني سلسلة صحيح وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة أن في شرطة آخر الزمان يجلون الناس يجلدون الناس ففيه مسند احمد ومسند الحاكم و الفضل كأذناب البقر، كربيع كبر كبير البقر كأذناب البقر، يغضون في سخط الله ويروحون في غضب الله. رايحين الصبح في السجون بتاعتهم دول في غضب الله راجعين في سخط الايه؟ في سخط معهم كأذناب البقر. طيب، وايضا في صحيح مسلم حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من اهل النار لم ارهما قط. وقال قوم معهم سيبقى أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجد من مسيرتك. طيب، يبقى دي العلامات الليل التي وقع والتي وقع منها جزء ويبقى ليه الباقي أو يستمر الوقوع أو تتكرر ليه الوقوع. طب علامات لم تقع، علامات لم تقع، عودت جزيرة العرب جنات وأنهار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهار. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة أو بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبل. بعض دي حدثت منها مشكلة جزء وسيأتي، لكن وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهار. لا حي زي ربنا غير الجو بتاعها، زي هم قالوا هيجيبوا يعني افتحوا الطريق من دجلة أو الفرات ويدخلوه على جزيرة الايه؟ على جزيرة العرب أو غير ذلك، أو ربنا يفكر علوم الأنهار أو غير جوها بحيث أنها تتحول إلى جنات وإيه؟ يعني تبقى تتحول إلى إيه؟ جوها إلى جو أوروبا، وإيه بقى جو أوروبا يبقى الإيه؟ يختلف، تروح في الإيه؟ الحر وكذا، وتعود الإيه؟ الجو والأمطار والأنهار إلى بلاد الجزيرة العرب. فلا تكون ساحة تعود أرض العرب إلى جنات وإيمة. واللي يمشي دلوقتي في الطريق البري هو رايح الحج يعني أو العمر يجد الصحراء يتحول جزء كبير منها إلى جنات، إلى جنات يعني بدأوا يزرعوا في الأراضي وبدأوا يصدرون القمح شر زراعة في هذه الصحراء. أيضا من هذه العلامات بعضهم عدا هذه لم تقع وبعضهم عدا وقعت، وهي انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة يعني الهلال يكبر، هلال يوم تليك بيه كده فين وهلال ثلاث ايام، انتفاخ الأهلة ذلك بقى كبير. وروى الترمذي بكبير عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اضطراب الساعة انتفاخ الأهلة، يعني هلال يوم تليك بيه كده كأنه هلال يومين وإيه ثلاث. والحديث ذكره ابن الألباني صحيح رحمه الله تعالى. ايضا العلامات التي لم تقع: تكليم السباع والجماد، تكليم السباع والجماد للانس، يعني السباع تكلم البنادمي والجماد يكلم البنادمي. روى الامام احمد بن حديث ابي سعيد ان شرحنا نقول: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يكلم السباع الانس ويكلم الرجل عالم صوته وشراك نعم سر نعم ويخبره فخذه بما حدث أهله معه. يعني فخذ يتكلم، شراك نعم يتكلم، عجلة صوته تتكلم، أو بمعنى محمود صغير يتكلم يزمر ويتكلم أو ما شابه. بعضهم أغيره على ذلك، يعني مثلا يتكلم يبقى الصحر يتكلم تلفزيون يتكلم الراديو يتكلم، وممكن ترى أو ممكن بعد كده معاك أنت تليفون في إيدك صوت وصورة تدوس عليه صغار، بس إذا أهلك يحدثوك من البيت يعني قد يكون هذا أو قد يكون إيه أو قد يكون غير. إنما المهم حياة هذا صحيح، هذا زي حديث صحيح يا مسلم ورأي يهودي تعالى فقل إلا شجر الغرب، ما للشجر حاجة يقول كده والشجر يقول كده إلا شجر ليه الغرب. عشان كده هم بيزرعوا الغرب كتير في أبوه. أيضا من هذه العلامات انحصار الفرات عن جبل ده، أنا حافظكم علامات بقى ودي لها أحد صحيح. الفرات ينشق ميته أو يبان جبل من الذهب، لخراج الأرض كل إنسان المخبوخة تخرج الأرض رفلة للصوانات من الذهب وليه والفضة، محاصرة المسلمين إلى المدينة، إحراز الجهجاء الملك، يطلع في آخر زمان رجل يسمى الجهجاء يأخذ الملك ويسوق الناس بعصا إلى أرض المحشر في آخر زمان، وفتنة الأحداث الدهماء والدهيماء يعني فيه. إلى أرض اليمن على ما أظن في هذا الفتح. النار هي التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهي دي معرفة الكفر ليس الجهجاء، بس هو يسوق الناس بعصا. نعم، لا هو مش هيسوق الناس. أرض المحشر، هو يسوق الناس بعصاه. الذي أنا أخبرت وقت المحشر الذي يسوق الناس الأرض المحشر هي النار في آخر الزمان. نعم لكم النار حتسوقهم، لا يعني تقيل معهم وتبد معهم لما يعودوا طوال ولما يبدأوا يتحركوا تحرك معهم، بحيث أنها تسوقهم جميعا كأنها تدفعهم إلى أين؟ إلى مكان الله سبحانه وتعالى مقدره حيكون فيه محشر. طيب دي لسه نعم لكم خروج المهدي، ده آخر العلامات الايه؟ الصغر يعقوب بعد ذلك خروج الدجال. نعم والله أعلم قيل أنها الشام. طيب الدخان من العلامات الكبرى بقى حفظها كده، الدخان والدجال وحضر عيسى ويأجوج ومأجوج، ويعني دروس الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس عيسى مش يساوي، حتى لا يدرس لا صيام ولا صلاة ولا زكاة، يعني لما حل ويتلاشى الإسلام حتى لا يعلم الناس من الإسلام إلا اسم، والقرآن يرفع من الصدور ويرفع من الصحف، كلها من العلامات الكبرى أيضا. وعودة البشرية للجاهلية وعبادة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان كما عملت إيه؟ أول مرة، وهدم الكعبة على يده في السويقتين، وطلوع الشمس المغربها، وخروج الدابة، والنار التي تحشر الناس إلى أرض الإيه؟ المحشر، يعني دي أرض اللي هيحشر فيها الناس، لا مش هيموتوا. الأرض دي وبعدين ينفخ الصور وقتها، يعني لا دي اللي هي أصلا لا تقوم الساعة إلا على كثرة من إيه؟ النكبة، يكون هؤلاء الموجودين ثم بعد ذلك يأتي النفخ الصور ويموتون مع الكثرة. نعم تقوم عليها تقوم عليها الساعة. ما هي الإبائية؟ أنا ذكرتها بسرعة بإذن الله، يعني قد أذكرها بالترتيب يعني مع أدلتها من الإيه من كتاب السنة، لأن كده أنا أجد أن الوقت انتهى وأن صوتي على خلاص على وشك انتهاء يعني الطاقة انتهت، فحمد الله إن شاء الله تعالى. ها؟ 27؟ طيب معنا هذا من المحمد. نعم. هاي إن شاء الله تعالى بكرة محاضرة الفقه حتكون بعد المغرب في مسجد الرحمن إن شاء الله تعالى. يعني مؤقتا كده حنؤجل المحاضرات الخلصة حتى يعني نحاول نستدرك اللي احنا متأخرين فيه، ما احنا متأخرين شوية. بعد المغرب وإن شاء الله تنتبه لبعض الشيء ليه؟